والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، تقدم كلام على قول المؤلف رحمه الله وإياه: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة. هذا مبتدأ الدرس اليوم، وجزاء الأعمال أي نؤمن بجزاء الأعمال، وأن الله تبارك وتعالى سيجازي كل عامل بعمله. قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال تعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. وقال تعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. والآيات في هذا كثيرة التي يبين فيها جل وعلا أنه يجازي العباد بأعمالهم، وأنه لا يظلم أحدا من خلقه جل وعلا، ومن عمل صالحا فله الخير وله الرضا والنعيم والسرور، ومن عمل سيئا فإنه لا يجزى إلا بالسيئ كما عمل. فإذا استشعر الإنسان ذلك فإنه يحرص كل الحرص على العمل الصالح، لأن الجزاء يترتب على العمل، أنت الذي تحدد بماذا تجازى. إن عملت صالحا فأبشر بالجزاء الحسن، وإن عملت سيئا فأبشر بالجزاء السيئ. والله سبحانه وتعالى يقول: هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فمن أحسن بهذه الدنيا أحسن الله إليه، ومن أساء فإنه لا يجزى إلا بما عمل. وجزاء الأعمال يوم القيامة، جزاء الأعمال هذا يشمل جميع الأعمال، ما يتعلق بالتوحيد وما يتعلق بالصلاة وما يتعلق بجميع الأعمال. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أول ما يحاسب عليه العبد من عمله يوم القيامة الصلاة، أول عمل يحاسب عليه من الأعمال الصلاة. وأما بالنسبة للقصاص فأول ما يقضى بين الناس في الدماء، لا تعارض بين الحديث، كلها في الصحيحين، الأول في السنن والصحيح والثاني في الصحيحين، ولا تعارض بينهم. هذا بالنسبة للعمل الذي بين العبد وبين ربه جل وعلا، فإنه يحاسب على أول ما يبدأ بالصلاة، فإن وجدت تامة كتبت تامة في لفظ أفلح ونجح، وإن وجدت ناقصة فإن الله تعالى يقول لملائكته: أعلم انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع. فإن وجد تطوع فإنه يكمل به فريضته. اختلف العلماء تكميل النوافل الفرائض من النوافل، هل يشمل هذا ما تركه عمدا وما أخل بركن عمدا؟ العلماء قال إن هذا لا يدخل في الحديث، لأنه إذا ترك الصلاة عمدا فإنها إذا أخل بركن بطلت، وإذا تركها عمدا فإنه لم يصلي، والنافلة لا تجبر الفريضة، لا تجبر الفريضة، لأن هذه صليت بنية النافلة. ولو صلى الإنسان مثلا في الظهر مثلا 20 ركعة أو 100 ركعة فإنها لا تجزئ عن الظهر مهما صلى، لأنه صلىها بنية النفل، ونية النفل لا تجزئ عن نية الفرض. والقول الثاني أن الحديث على ظاهره، أنه على عمومه، وأن الله سبحانه وتعالى يكمل فرائض العبد ولو ترك عمدا أو أخل بشيء من أركانها أو واجباتها عمدا، فإن الله تبارك وتعالى يكمل فريضته من نافلته. وأما مسألة الصحة وعدم الصحة وهل يجزي النفل عن الفرض، نقول هذا في أحكام التكليف، هذا في أحكام الدنيا، من جعل يسأل نقول لا يجزي النفل، لا يجزي عن الفرض، من ترك واجبا عمدا بطل صلاته، ولا يجزيه إذا مثلا صلى ركعتين ركعتين أو أربعا أو أكثر نفلا فإنها لا تجزي عن الفرض، هذا صحيح في أحكام الدنيا الأحكام التكليف. أما فيما بين العبد وبين ربه فالله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، والحديث على عمومه. يعني قد بعض المصلين مثلا يكون ترك فرضا، بعض الناس يقطع في الأسبوع يترك فرضا فرضين، أو يخل بصلاة ينقرها مثلا أحيانا، أو يؤخر عن الوقت بدون عذر صليها بعد خروج الوقت بدون عذر وما شابه ذلك، لكن له نوافل صلي نوافل سواء الرواتب أو غيرها من النوافل، فإن ظاهر الحديث أنها تكمل. هذا رجح ابن رجب رحمه الله في فتح الباري، فرجح القول الثاني وأن الحديث على عمومه، وأنه لا يعترض عليه بما تقدم في الوجه الأول، لأن هذا في أحكام الدنيا. وبين جل وعلا كيف يجازي على الأعمال، بين سبحانه أنه يجزي بالحسنة عشرا إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، كما هو معلوم في الآيات من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عباس رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة، فإن عملها كتبت له عشرة إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. يعني لا يقف التضعيف عند 700 بل قد يزيد إلى أضعاف كثيرة. وتقدم مرة معنا أن التضعيف له أسباب كثيرة، أقل ما تكون الحسنة المعمولة بعشر، هذا أقل شيء، هذا وعد الله به بدون شرط، من جاء بالحسنة، من هذا اسم موصول من صيغ العموم، من جاء بالحسنة يعمل يشمل كل عامل، فله عشر أمثالها، إذن أقل ما تكتب بعشر، وقد تزيد على العشر إلى 700، يعني ما بين العشر والسبعمائة قد تكون 20، 100، 200، 300، 400، 500، 700، وقد تتجاوز 700، وهذا له أسباب كثيرة كما هو معلوم، منها الإخلاص وهو أعظم الأسباب، الصدق والإخلاص هذه من أعظم الأسباب، لأن النية لها يعني الإخلاص درجات، قد يكون الإنسان ليس مرائيا تماما لكن في عمله دخل، فيه دخل في شيء من عدم الإخلاص، لكن العلماء يقول الإخلاص عزيز، الإخلاص عزيز ونادر، يندر الإخلاص الكامل لابد يدخل فيه شيء من الدخل في العمل فيقل الأجر بقدر ذلك. أعظم سبب الإخلاص منها ما يتعلق بالزمان، فضل الزمان وفضل المكان، ومثلا الحاجة بالنسبة للصدقة، الصدقة في شدة الفقر شدة الحاجة، وحال المنفق هل هو غني وفقير رب درهم سبق 100,000، إلى غير ذلك من الأسباب التي لا تحصى، أسباب كثيرة، والله سبحانه وتعالى يضاعف لمن يشاء، والله يضاعف من والله واسع عليم، وعليم جل وعلا بالنيات وبالأعمال، ومن يستحق المضاعفة ممن لا يستحق. هم خطرات لم يصل حد العزم، يهم بالحسنة لكنه ما يعلم، مع القدرة على العمل وعدم المانع هذا تكتب له حسنة واحدة، تكتب واحدة ولا تضعيف، إذا هم بأي حسنة وإن لم يعملها فإنه تكتب له واحدة. لو قال قائل يعني ما وجه كونها حسنة مع عدم العمل وهو قادر، ما عمل مع القدرة على العمل لو أراد لكنه ما عمل، مثل إنسان يهم من يحفظ القرآن أو يهم من يقوم الليل أو يصوم أو يعمل شيئا من الأعمال لكنه لا يعمل مع القدرة، لو شاء لحفظ عنده القدرة، لو شاء لصلى لو صام عنده قدرة لكنه لم يعمل. فقد يعني يستشكل بعض الناس هذا ويقول يعني لو كان صادقا لعمل، فكونه ما يعمل مع القدرة هذا دليل على أنه ليس بي يعني صادق أو ليس بجاد في هذا الهم، مجرد أماني. فيعني ما الفرق بين الأماني وبين الهم الذي يكتب له حسنة؟ فما هو الجواب على هذا السؤال؟ ما وجه كتابة حسنة مع عدم العمل وهو قادم؟ ها؟ بس هل وصل إلى عمل القلب؟ أعمال القلوب ما في شك أنها هي أفضل وأجل الأعمال، كالحب والخوف والرجاء والتوكل، هذه أعمال القلوب. لكن هذا ما وصل حد العمل، هذا مجرد هم، هم الخطرات، هم ولم يصل إلى حد العمل. لكن فيه يعني وجه لكونه حسنة، لأنه ما هم به إلا وهو إيش، يحبه ولا يكرهه؟ يحبه ويغبط أهله، يقول الله يسعد اللي يقومون الليل، يعني وأنا إن شاء الله بقوم الليل، يعني سأقوم الليل، يتحدث وهو يقدر لو أراد، لكنه ما في ذاك العزيمة الكاملة. فهذا عمل صالح، يعني معناه أنه يحب هذا العمل، فلولا محبته لله لما يعني خطر على قلبه وهم به، لكن ما وصل حد العزم. وذلك إذا وصل إلى حد العزم كتب له حسنة، كتب له كعمل العامل، كتب له مثل العامل، على خلاف بين العلم في هذا. منهم من يرى أنه إذا عزم وعجز أنه يكتب له العمل كاملا كالذي عمل، استدلوا بحديث أبي كبشة الألماني رضي الله عنه الذي رواه الترمذي، قال عليه الصلاة والسلام: إنما الدنيا لأربعة نفر، يعني ما تخرج أحوال الناس عن هذه الأربعة، إنما الدنيا لأربعة، هذا حصر، إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل رزقه الله ما علما ومالا فهو يتقي به ربه ويصل به رحمه فهذا بأعلى المنازل، ورجل رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مال فلان لعملت كما يعمل، فهو بنيته فإيش ها؟ فأجرهما سواء. هذا دليل من يقول إن العازم العاجز أجره كامل مثل أجر العامل بالضبط، فأجرهما سواء نص. طيب القول الثاني يقولون لا، ليس له أجر العمل، هذا له أجر النية فقط، إن عندنا نية وعمل، أجر النية والعمل، بدليل قولي في الحديث، قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث: فهو بنيته، أشار إلى النية، فهو بنيته فأجرهما سواء. قال: والدليل على أنه لا يكون كالعامل، لأن العامل له أجر النية والعمل، وهذا له أجر النية فقط وليس له أجر العمل لأنه لم يعمل. قالوا استدلوا بدليل وتعليل. أما الدليل فقالوا قصة الفقراء، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الفقراء الذين كانوا عازمين على العمل ولكنهم عاجزون وغبطوا الأغنياء وتمنوا أن لهم أموالا يتصدقون، فلما علمهم النبي عليه الصلاة والسلام الذكر وعرفوا الأغنياء قالوه، فرجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: يا رسول الله، سمع أخواننا أهل الدثور بما قلنا، فقالوا مثله. فماذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الحديث أصله في الصحيحين لكن هذه الزيادة مدرجة، قال سمي وذكر بقية الحديث فهو مرسل، لكن ذكر الحافظ في الفتح أن له شواهد يتقوى بها، وإلا فهذه الزيادة مرسلة وليست موصولة، لكن أقول جاء من طريقين يقوي أحدهما الآخر، فهي لا بأس بها بالشواهد، والأصل الحديث في الصحيحين بدون هذه الزيادة. إذن هذا الآن قال: ذلك فضل الله يعطيه من يشاء، ولو كانوا مثلهم في الأجر لقال لهم أنتم وهم سواء، لكن قال ذلك فضل الله من يشاء، معناه أن الأغنياء تقدموا على الفقراء بالعمل، فالفرق بينهم أن هؤلاء عملوا وهؤلاء لم يعملوا. طيب كيف يجاب عن مثل هذا الاستدلال؟ إذا رجحنا القول الأول بقي التعليل، قالوا الله سبحانه وتعالى حكم عدل، فلا يعني يستوي من عمل وتعب ومن لم يعمل، هذا من جهة التعليل، لا يستوي من عمل، إنسان مثلا جاهد وصابته الجراح وسافر وقاتل وتعرض للأخطار وتعب، وشخص مريض يعزم على الجهاد لكنه لم يخرج وبقي في بيته لم يعمل، هذا كابد العمل وذاك لم يكابد ولم يعمل، الله سبحانه وتعالى حكم العدل، فلا يساوي بين هذين، هذا تعب كدح وهذا لم يعمل، ثم العمل يكون له أثر على العامل، لأن العمل الإيمان يزيد بالطاعة وينقص، فالعمل مباشرة العمل تزيد في الإيمان، تزيد في صلاح القلب، خلاف من نوى العمل ولم يعمل. فيعني لو رجحنا أنهم سواء كيف نجيب عن هذا الإيراد أو هذا الدليل؟ في جواب له أثر. طب إيش الراجح من القولين؟ ما الراجح من القولين؟ قولان واضحان، واحدهما القول الأول أن من عزم وعجز فإن له الأجر كاملا مثل الذي عمل، والذي عمل يزيد أجره بإيش؟ بأثر العمل، بأثر العمل سواء أثر على القلب أو أثر متعدي كالصدقات والجهاد وما شابه ذلك، فإن العامل سيكون لعمله أثر، إذا كان متعديا مثل الصدقات سيكون فيها أثر، كلها أثر أو الجهاد، فإن كان قاصرا فسيكون له أثر على القلب فيزيد أجره من جهة أثر العمل، إذن هما سواء لكن العامل يزيد في الأثر أثر العمل. والقول الثاني أنهم لا يستوون وأن هذا له أجر النية فقط دون العمل، لكن الحال قولان فيهما قوة تقاربان والأدلة متكافئة، والله أعلم، لكن نظر الحديث بكبشة فإنه يعني يجد قوة في القول الأول وأنهما سواء، إذا عزم وعجز، ولا سيما إذا فعل الأسباب وشرع في العمل، إذا تعاطى الأسباب وشرع في العمل فإن هذا يقوي النية، النية صادقة لأنه تعاطى الأسباب. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تقرير هذه المسألة، قال من كان صادقا فلا بد أن يوجد منه عمل ولو كلمة أو طرفة عين، مثل الشخص الذي ناء بصدره لما جاءه الموت، قال فمن لم يوجد منه عمل ألبته فليس بصادق في نيته. يقول هذه طبيعة في بني آدم، أن من عزم على شيء عزما تاما فلا بد أن يوجد منه فعل ولو كان كلمة أو حركة أو مهما كان، يعني مهما كان عاجزا لا بد أن يتكلم، لأنه كلما لأن العزيمة إذا استقرت في القلب صارت قوية ما يستطيع إنسان أن يخفيها، لا بد أن يتكلم. مثل الرجل قال لو أن لي مال فلان لعملت كما يعمل، ربما أنه ما عنده مال لكن عنده مثلا يتصدق بريال أو يتصدق بتمرة، كل ما وجد ريال زائد يتصدق به دليل على صدقه، فإذا كان عنده نية صادقة فلا بد أن يعمل ولو قليلا من العمل، ولو بكلمة أو حركة أو ما شابه ذلك، فمن لم يجد منه عمل فإنه ليس بصادق. مما يؤيد القول الأول وأنه يكتب له العمل كاملا حديث أبي موسى رضي الله عنه في صحيح البخاري، يقول عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. إلا كان نقول نفس الاعتراض إن الله حكم عادل فلا يمكن أن يعطيه الأجر كامل وهو ما عمل، يعني بسبب المرض أو السفر، إنسان من عادته يصوم مثلا اثنين وخميس، إذا سافر وأفطر يكتب له أجر صيام الاثنين والخميس لنفس الإيراد. يقول الله حكم العدل، كيف يعطى أجر صيام الاثنين والخميس وهو يأكل ويشرب؟ ذلك فضل الله يؤتي من يشاء، والله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى قلوب العباد، إلى صور العباد ولا إلى أموالهم، ولكن ينظر إلى قلوبهم وأعمالهم. فلما علم جل وعلا أن هذا القلب مشتمل على محبته، محبة الطاعة والعزم الكامل، فالله سبحانه وتعالى لا يستفيد ولا ينتفع بأعمال العباد، ليس بحاجة إليها، لكنه جل وعلا ينظر القلوب، هذا القلب صالح أم لا؟ إذا وجد فيه الصلاح وفاض بالعمل الصالح بالنية الصالحة، لكنه عجز، والله تعالى كريم لا مانع أن يعطيه الأجر كاملا، والعامل يزداد بأثر العمل كما تقدم، وكل عمل له أثر. بعض الناس قد يصور أن الأثر هو في العمل المتعدي فقط كالجهاد والصدقة والدعوة ونشر العلم وما شابه ذلك، لا، فالعمل له أثر حتى لو كان غير متعدي، له أثر على القلب. ما في شك أن الإنسان السليم المعافي الذي يصوم الاثنين مثلا سيجد تقوى في قلبه، لعلكم تتقون، يجد تقوى في قلبه وصلاح ونشاط في الخير ورغبة. هذا الأثر الآن حصل لمن صام، ومن لم يصم لعذر قد لا يحصل له مثل هذا الأثر، إن كان عنده نية جازمة، ولكن قد ما يحصل عنده مثل هذا الأثر. ولذلك ينبغي الإنسان أن يصوم ولو في السفر لئلا يفوته أثر العمل. وقد جاء في حديث لكن في شيء من الضعف أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء عند النساء أنه كان لا يدع الصيام أيام البيض في حضر ولا سفر، هذه في شيء من الضعف، لكن ينبغي الإنسان إذا كان لا يشق عليه العمل الصالح ولو كان حال السفر ينبغي له أن يصوم، يصلي الليل ولو في السفر لئلا يفوته أثر العمل ولو كان يكتب له. كان عليه الصلاة والسلام لا يدع قيام الليل لا في حضر ولا في سفر، كذلك الوتر كان يصلي على راحلته قبل أي وجه توجه، ما يتكل على أعماله التي كان يعملها في الحضر، إذا وجد فرصة مواتية فإنه يصلي ولا يترك الصلاة لئلا يفوته أثر العمل. يعني المسألة كما تقدم يعني في خلاف له فيه قوة، لكن الأقرب الله أعلم أنه يكتب الأجر كاملا، والله تعالى فضل واسع، هذا الذي يظهر من النصوص. هذا ما في يعني دلالة، وقال شركوكم الأجر، شركوكم، ما قال ساووكم مثلا، لفظ الحديث فيما أذكر شركوكم الأجر، أو إلا كانوا معكم، معكم بالجملة يعني معكم، حتى اللي خرجوا في الجهاد يتفاوتون، لا يستوي أجرهم من كل وجه، يعني ما في نص واضح على التسوية، إنما في الاشتراك في الأجر بالجملة، فلا يمنع أن يكون الخارج يعني أكثر أجرا منه، يعني ليس بصريح. هذا هو فضل العتق، يعني هذا هو النقص. لا، هو الكلام في هذه المسألة في هذا العمل المعين، أن الفقراء يقولون ذهبوا بالأجور، ذهب الدثور بالأجور، أنهم يعني سبقون في العتق والحج والصدقة، وقال ذلك فضل الله يأتي من يشاء، يعني أنهم لم يساووهم في هذه الأعمال مع أنهم نووها، ذلك المذكور وهو الصدقات، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يعني حديث واضح أن أهل الدثور سبقوا الفقراء في هذا العمل المعين، ليس التفصيل مطلق، لأنما في هذا العمل المعين في جانب الإنفاق المالي، العمل المالي، أهل الدثور سبقوا الفقراء، هذا واضح من الحديث، لكن ليس مراد السبق الكامل، لا، قد يكون أحد الفقراء درجته أعلى من درجة بعض الأغنياء. الكلام على العمل المعين الذي سئل عنه النبي عليه الصلاة والسلام. أما بالنسبة للسيئات في بقية حديث عباس رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا. الهم بالسيئة هذا له أحوال. إذا هم بالسيئة المقصود بالهم الخطرات وليس الهم العزم، لأن الهم كما قال الإمام أحمد رحمه الله الهم همان، هم خطرات وهم عزم، المراد به هم الخطرات. فإذا هم بالسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا، لأنه قادر على العمل، فما دام أنه لم يعمل معناه أنه لم يعزم، إنما مجرد خطرات. والخطرات الهم هذا غير حديث النفس، حديث النفس معفو عنه ولا خلاف في ذلك. الحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به. فحديث النفس هذا الذي لا يملكه الإنسان يهجم عليه من الشيطان أو من النفس وهو يكرهه كراهية شديدة ولا يفكر بعمله، هذا حديث النفس، هذا ما له حيلة، ما الإنسان ما له تصرف فيه، هذا واضح أنه لا يكتب ولا يؤثر بلا خلاف. لكن عندنا الهم سنيهم، يعني ممكن يعمل ممكن لا يعمل، فكر يعني فيه، يعني كما يقولون جدية في التفكير، أنه فكر أعمل أو لا، عرضت له فتنة مالية أو ما يتعلق بالنساء أو ما يتعلق بشيء من المحرمات، فهم هم يعني فكر أن يقارف هذه المعصية، فإن تركها لله فهذه حسنة. كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الصحيحين قالت الملائكة: ربي ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة، قال ارقبوه، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، فإنما تركها من جرائي أي من أجلي. وهذا الذي حصل ليوسف عليه السلام، ولقد همت به وهم بها، هذا هو هم الخطرات الذي لم يصل لحد العزم ولكنه تركه لله فأثيب على ذلك. وإن تركه لأنه تركه عجزا عنه، يعني هم ووصل إلى حد العزم، لأنه لا يترك عجزا إلا وقد وصل لحد العزم، إذا وصل إلى حد العزم وتركه عجزا فإنه تكتب عليه سيئة كاملة. ما هو الدليل على أن من عزم على سيئة وترك عجزا أنها تكتب عليه؟ عندنا أكثر من دليل. أول، هذا خاص بالبيت والحرام، لا أطنع حديث شيء عام. نعم، حديث أبي بكر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال: يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. هذا لفظ. لفظ الثاني: إنه قد أراد قتل صاحبه، أراد يعني أنه عزم وفعل الأسباب ولكنه عجز، فهو يأثم كالقاتل، القاتل المقتول في النار. حديث أبي كبس أيضا في الرجل الذي لم يرزق علما ولا مالا فهو فاسد النية، يقول: لو أن لي مال فلان الذي ينفقه في المعاصي، أي الذي ينفقه في المعاصي، لعملت كما يعمل. قال: فهو بنيته فوزرهما سواء، لأنه عزم، فاسد النية، لو أن لي مال فلان لعملت كما يعمل، هذا عزم وتكلم، فكلامه هذا يدل على العزم التام. إذن بقي حالة ثالثة، إذا تركه لله فهو حسنة، كتب له حسنة، وإن تركه عجزا مع العزم كتبت سيئة، وإن تركه لا لهذا ولا لهذا فإنه ليس بشيء، لا يكتب له ولا عليه، إذا هم بسيئة ثم تركها عدل عنها، لا عجزا ولا لله، لكنه مروءة مثلا أو كذا، أو قال الله ما يليق وكذا، أي أمر من الأمور الدنيوية عدل مع القدرة، فإنه لا يكتب له لا حسنة ولا سيئة. هذا يعني خلاصة ما جاء في النصوص فيما يتعلق بقول المؤلف رحمه الله وجزاء الأعمال يوم القيامة. والعرض والحساب. العرض هو أن تعرض الأعمال على الله تبارك وتعالى ولا يحاسب عليها العبد، يعني ما يجازى على السيئات، وإنما تعرض سيئاته يوقف الله تعالى عليها ويقرره بذنوبه ثم يغفر له، هذا العرض. فالعرض من لم يحاسب عرضت أعماله فإنه ناجي، ومن حوسب ونوقش الحساب عذب، كما في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: من نوقش الحساب يوم القيامة عذب. قالت: قلت يا رسول الله، ألم يقل الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ذلك العرض، من نوقش الحساب عذب، وفي لفظ هلك. فهذا العرض وهو الذي جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما كما في الصحيحين، قيل له: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شيئا في النجوى، أو ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى؟ قال: نعم، سمعته يقول: يدني الله تعالى المؤمن يوم القيامة فيضع عليه كنفه ويستره، فيقول: أتعرف ذنب كذا وكذا؟ أتعرف ذنب كذا وكذا؟ فيقول: أي ربي أعرف. فإذا رأى فيقرره بذنوبه، فإذا رأى في نفسه أنه هلك قال تعالى: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى صحيفة حسناته. وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، على لعنة الله على الظالمين. إذن الحساب يوم القيامة نوعان: حساب عرض، حساب مناقشة. فالذي يريد الله تعالى أن يعامله بكرمه، نسأل الله أن يعامله بكرمه ورحمته، هذا لا يحاسبه جل وعلا، وإنما يوقفه على ذنوبه يقرره بها من أجل أن يفرح وأن يشكر الله وأن يعلم أنه ما دخل الجنة إلا برحمة الله، حتى لا يعجب بنفسه فيهلك. يوقفه الله تعالى على ذنوبه، يعددها عليه: تعرف ذنب كذا، تعرف ذنب كذا. فإذا عرف ذنوبه ورأى أنه هلك رحمه جل وعلا وعفى عنه ولم يحاسبه، لا بنقص في الحسنات مقابل السيئات ولا بعذاب على السيئات، هذا الآن دخل الجنة بلا حساب. والعرض لا يعارض، العرض لا يعني ينفي أنه دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. والله أن هذا هو حال السبعين الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، نسأل الله أن يجعلنا منهم. هؤلاء وإن عرضت أعمالهم لكنهم لا يحاسبون ولا يعذبون، الحساب والعذاب، لأن الحساب شيء والعذاب شيء. الحساب هو الوزن، أن توزن الحسنات مع السيئات، يحاسب أن توزن هذه مع هذه، فقد يعذب وقد لا يعذب. إذا كانت حسناته أكثر فإنه يحاسب وتذهب بعض الحسنات مقابل السيئات ويبقى له ما ينجو به، هذا حوسب ولم يعذب، حوسب ولم يعذب، وفي رحمة لا شك، لأنه ما نوقش الحساب تماما، يعني كل من نجا فهو نجا برحمة الله جل وعلا. حساب أنواع، إذا أراد الله بعبده خيرا فإنه يخفف عليه في الحساب، لكن من نوقش الحساب وعمل بالعدل المحض فإنه يهلك. والحديث في هذا كثيرة، قال عليه الصلاة والسلام: لو أن الله عذب أهل السماوات وأهل أرضه لعذبه وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا من أعمالهم. لأن أعمال العباد فيها دخل، فيها ضعف وفيها نقص، حق الله أكبر والنعم كبيرة كثيرة، فلو حسب بالأعمال وضعت أولا دقق في العمل، هل هو خالص تماما، هل هو موافق تماما، هل هو كذا، يقل. يعني تفكر في نفسك لو حسبت على الصلاة، أنه ما تقبل إلا صلاة خاشعة خالصة تماما، كم يقبل من صلاتك؟ يمكن 10 و20 و30 ما يصبح منها واحدة، والباقي كلها تذهب بعدم خشوع أو شيء من الرياء أو كذا تقصير والسرعة. فالعمل الصالح الخالص الموافق الذي يكون يعني موافقا للسنة وخالصا لله يستحق الله جل وعلا على شك أنه قليل. الإنسان ولو من كفار كل من آدم خطاء سيغلب عليه الظلم الذي حمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذا طبيعة الإنسان أنه مركب من الشهوات وضعف العقل وطيش وعجلة وكذا فتكثر يكثر عنده الخلل. لكن إذا أحب الله عبدا فالله سبحانه وتعالى يتسامح معه. وإذا كان الكرمة في الدنيا والله تعالى أكرم الأكرمين يتسامحون ويعفون ويقبلون القليل ويتسامحون على الخطأ والتقصير مع الخدم مع المماليك مع كذا فالله تعالى أكرم الأكرمين. تجد أن كثير من الملوك والأمراء والرؤساء والكبار يصير عنده عبد يحبه بالجملة وتحصل منه أخطاء وهفوات وهنات وكذا، وإذا جاء آخر الشهر راتبه كذا ما يحاسب ولا يدقق عليه. لو دقق عليه خصم نصف الراتب ثلث الراتب ربع الراتب، لكن يقول ما لم خصم عليه خلوه. يجي واحد يذكر القطيب اليوم الفلاني سوى كذا وما سوى الحاجة الفلانية وقصر وكذا، يقول أنا عارف لكن الجملة هذا يعني عبد مطيع وعبد يعني لا بأس به وكذا، وأنا أرى خيره أكثر من شره، فيتسامح عنه ويعطيه مرتبه كامل، ربما يعطيه زيادة من الهدايا والإحسان ويتغاضى عن تقصيره. إذا كان هذا يمدح على أهل الكرم، إذا كان هذا القادم بالجملة مطيعا وجيدا ومحبا، فكيف بأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين جل وعلا. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا. قارب يعني سدد أي اقصد السداد لا تتساهل، وقارب الكمال لأنك لن تصل إليه، لكن حاول أن تسدد وتقارب. وأبشر يعني من سدد وقارب يعني ما أتى بالكمال لأنه لا يستطيع أن يأتي بالكمال، لكن يقصد الكمال سدد يتساهل عمدا. وأبشروا فإن واعلموا أنه لن يدخل الجنة أحد بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل صلى الله عليه ورحمنا برحمة. إذن هذا الحساب الآن بغير حساب ولا عذاب. فمن حوسب المحاسبون يعني الناس ثلاثة أقسام. القسم الأول هم الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، يغفر الله لهم سيئاتهم ويثيبهم على أعمالهم الصالحة بدون أن ينقصهم شيئا، يغفر لهم كرما منا وكرما بدون مقابل. هؤلاء الذين يدخلون بغير حساب ولا عذاب، وهؤلاء هم هذا يسمى العرض وهذا الحساب اليسير، هذا النوع الأول. النوع الثاني من يحاسب ولكن لا يعذب، يحاسب توضع حسناته في كفة وسيئاته في كفة ويقاص تحصل المقاصة، وإذا كانت حسناته أكثر فإنه لا يعذب، لكن تذهب بعض الحسنات مقابل السيئات. فإذا ذهبت كل السيئات وذهب ما يقابل من الحسنات وبقي له حسنات فهؤلاء يدخلون الجنة بغير عذاب. منهم أهل الأعراف هم آخر الذين يدخلون الجنة بغير عذاب، بغير عذاب حوسبوا ولم استوت حسناتهم وسيئاتهم، لم يبقى لهم حسنة يدخلون بها الجنة ولا سيئة يدخلون بها النار، تساوت حسناتهم وسيئاتهم. هؤلاء يكونون على الأعراف وهي الشرفات. الأعراف جمع عرف وهي الشرفات التي تكون على ذلك السور الذي بين الجنة والنار. فضرب بينهم بسوق له باب، هذا السور هو الذي عليه الأعراف. الأعراف جمع عرف وهي ما يسمى مثل الشرفات التي تكون على الجدران القديمة، أعرف يكون فيها شرفات فوق السور، فهم يكونون فوق هذه الشرفات ينظرون إلى أهل الجنة ينظرون إلى أهل النار، لكنهم ما ينظرون إلى أهل النار إلا إذا صرفت أبصارهم، يعني ينظرون بغير اختيارهم، وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، لأن منظر فظيع، منظر هائل، ولا يطيقون النظر إليه ولا يريدون النظر إليه باختيارهم، لكنهم يرغمون على ذلك من أجل أن يعرفوا قدر نعمة الله عليهم وأنه نجاهم جل وعلا. هؤلاء تسبق الرحمة فيهم، لأن الله تبارك وتعالى كتب على نفسه الرحمة، كتب على نفسه كتاب أن رحمته تغلب غضبه جل وعلا، فلما تساوت حسنات وسيئاتهم رحمهم الله وأدخلهم الجنة ولم يعذبهم. إذن هذا النوع الثاني من يحاسب ولكنه لا يعذب، والنوع الثالث من يحاسب ويناقش الحساب ويعذب، إما عذاب مؤقت كعصاة الموحدين أو عذابا دائما والعياذ بالله وهم الكفرة الفجرة. اختلف العلماء في الكفار هل هم توزن حسناتهم وسيئاتهم أم أنها مجرد أنها تعرض تجمع يقفون عليها يقررون بها ثم يدخلون النار، كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في وسطية، قال أنهم لا يحاسبون حساب من توزن حسنات وسيئات لأنهم لا حسنات لهم حتى توزن، لكن تجمع سيئات مقررون بها ثم يدخلون النار. قالوا والعرض والحساب وقراءة الكتاب، قراءة الكتاب هذا قد نص الله تعالى عليه في قوله جل وعلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. ما المراد بالطائر؟ قال هو ما يطير له من خير أو شر، يعني ما يصدر عنه من عمل سواء كان صالحا أو سيئا، ما يطير منه يعني يصدر منه، الأعمال تطير يعني تخرج وتصدر من صاحبها. كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، أي عمله ملزوم به ولا يمكن أن ينتقل إلى غيره، كل إنسان مسؤول عن عمله سواء كان صالحا أو سيئا، عمله له ولا تزر وازرة وزر أخرى. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، هذا كتاب الأعمال، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. قال بعض السلف قد أنصفك من جعلك حسيبا على نفسك، ولا يستطيع أن ينكر شيئا. وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وهذا زيادة في الحجة، وإلا فالله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا من خلقه لكنه يحب العذر جل وعلا، فلا يدخل أحد النار إلا وقد اعترف على نفسه أنه أهل لدخول النار. قال الحسن البصري رحمه الله قال دخل أهل النار وما في قلوبهم عليه شيء، يعني ما في نفوسهم على الله تعالى شيء، يعني اعتقاد أنه ظلمهم أو كذا، لأنه جل وعلا قام عليهم الحجة من وجوه عديدة، ينبئهم بما كانوا يعملون وتخرج الكتب ويأتي من يشهد عليهم من الملائكة من الجوارح، تختم على أفواههم تشهد أيديهم وأرجلهم بأعمالهم، فلا يجدون بدا من الإقرار والاعتراف، فلا يسعهم الإنكار، آخر الأمر يعترفون ويقرون بكل شيء، لأنهم ينكرون في البداية والله ربنا ما كنا مشركين، لكنهم بعد ذلك إذا شهدت عليهم الشهود من الجوارح الملائكة والكتب أقروا واعترفوا، ثم بعد ذلك يدخلون النار وهم مقرون معترفون ويلومون أنفسهم لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، فلا يدخلوا النار حتى يقروا ويعترفوا. وقراءة الكتاب والثواب والعقاب، الثواب الجزاء الحسن على الأعمال الصالحة، والعقاب الجزاء السيء على الأعمال السيئة. والصراط والميزان، لعل نقف على الكلام على الصراط لأنه يطول بعض الشيء والوقت قد قرب. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم. نعم.